نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من التعذير أن يؤمر العاصي بإصلاح دورات المياه أو أن يضرب الرصيف بالبوية أو ينظف الشارع وغير ذلك؟ أنتم سمعتم أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم بما يراه رادعا للمخالف، فإذا رأى الحاكم ذلك فله ذلك. نعم.